على كل هو نفسه في تهذيب الكمال ذكر وعبد الله الأشعري. على ماذا يحمل هنا الصنيع الحافظ؟ الصنيع الحافظ على ماذا يحمل؟ بس الحافظ لما حول إلى يعني الشخص المتقدم ذاك الذي قال هو عبد الله وكذا وبعدين لأنه هذا في خلاف، هذا ذكر المزي ذكر الكلام. أيوة المزي قال، قال المنذري أبو عبد الله لم ينسب انتهى، قال المنذري وهو الأشعري انتهى. قلت هو الأشعري الدمشقي روى عنه أبو طالح الأشعري وثقه ابن حبان، وقال أبو زرعة لم أجد أحدا سماه انتهى، وقال بعضهم إن اسمه، إن اسمه مسلم. هذا فين كلام؟ كله في العون. هذا فعل معبود؟ إيه. كأنه يشير إلى الحافظ، وقال بعضهم إن اسمه مسلم. يعني إذا يعني هذا إشارة إلى مسلم، يعني هذا اسمه مسلم، يعني قال يعني تقدم في مسلم. هذا الآخر مسلم بن عبيد الله القرشي ويقال عبيد الله بن مسلم. ولا قال الأشعري؟ لا القرشي. لا يكون في واحد ثاني أيضا. إيه في أبو عبد الله. لا يكون في مسلم هناك يعني واحد ثاني اللي هو الأشعري هذا غير ذاك. يعني هذا يعني فيه الرقم، يعني يعطي رقمهم. هذا نعطينا الرقم رجع نشر الرقم نشر الرقم لا يكون غيره يعني. يعني هذا يعني اللهم لك يعني كان اسمه واسم أبيه يعني مسلم عبيد الله يعني عرف اسمه واسم أبيه أيضا. هو فيه قلب، قيل مسلم بن عبيد الله وقيل عبيد الله بن مسلم، ولذلك يقول حافظ وهو الأشهر أنه مسلم ابن عبيد الله. على كل هو في تهذيب الكمال ذكر أنه هو أبو عبد الله الأشعري روى عن معاذ وروى عنه ورواية وروى عنه فلان وروايته ويقال روايته عنه مرسلة. الحاصل أن قول الألباني ضعيف الإسناد ما أدري يعني وش وجهه يعني، وهذا هو الذي وجدته يعني فيه. ثم أيضا أبو عبد الله لم يبدأ من الطبقة الثانية اللي هم كبار التابعين، ويعني ذاك من السادسة الذين هم كبار أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين الذي هو هذا اللي هو زيد بن واقف، يعني من الطبقة الثالثة، يعني طبقة يعني الخامسة هم الذين صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة. عبد الله معروف لأنه وعبد الله مشهور معروف، هو مشهور معروف، قال إن هاي قال عن ثقة، كوفي تقريبا قال عن ثقة أبو عبد الله الأشعري ثقة، قال أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه صنيع المزي ما يساعد في وجه في كونه أفضل ترجمة خاصة بأبي عبد الله عن معاذ وذكر هذا الحديث فقط. يمكن أن ذلك هذا الحديث، أقول يمكن أبو عبد الله هذا الأشعري ما في إلا هذا الحديث عن معاذ. لا إذا كان ماذا إلا إذا كان الحديث هذا موجود في في ابن ماجه، عشان في ابن ماجه يستقيم. إيه نعم، إذا كان إنه يعني روى عنه أيضا هذا الحديث إيه هو يمكن يكون حديث آخر، أقول يمكن روى عنه حديث آخر. نعم إذا كان حديث آخر لابد يذكر في التحفة. نعم لو كان هناك له أحاديث ما ذكره في التحفة، كونه يذكر هذا الحديث يعني عن الناجح عن الناجح. إيه قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال. أنا ما رأيت حتى الأشراف لكن رأيت التهذيب الكمال. نعم قال حدثنا هارون بن عبد هارون مناسبة تحت الإشراف الحديث الذي مر بنا أمس الذي فيه سبرة بن معبد يعني ما في رواية يعني عن عبد العزيز بن الربيع عن سبرة، وإنما يروي عن أبيه الربيع بن سبرة، وعلى هذا فيكون يعني ساقط من الإسناد يعني شخص الذي هو سبرة بن معبد الذي هو صحابي، فيكون يعني عن يعني مثل ما ذكر المزي في تحت الأشراف قال عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده به يكون يعني معنى هذا الربيع ابن سبرة سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن أبيه، يعني معناه يصير الذي هو أبو جده فيقال يعني يمكن أن يعلق في تحت الأشراف أن يعني جده

أو من يقوم مقام الإمام. وإذا قال لا حماء إلا الله ورسوله يعني هو الذي يحصل يعني منه الحماء, وهو إنما يحمي لمصالح المصلحة العامة مثل إبل الصدقة وخيل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. قال حدثنا ابن الصرح. ابن الصرح عمرو أحمد بن عمرو بن الصرح, وهو صديق وهو ثقة, أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه النسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العبادة الأربعة من الصحابة, واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الصعب بن جثامة. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه, وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع. قال ابن شهاب وبلغني, وهذا مرسل, أن النبي حمى النقيع يعني مكان يعني أرض يقال لها النقيع. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصاب بن جثامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل. يعني وهذا الذي تقدم عن الزهري أنه قال بلغني أنه حمى النقيع, يعني ذكر الحديث يعني الذي فيه الإسناد الذي يبين وفيه الاتصال يعني لذلك الذي هو مرسل يعني أو معضل يعني, وبينه بالذي بعده بالإسناد الذي بعده أن النبي حمى النقيع فقال لا حماء إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النقيع. نقيع مكان, مكان قطعة من الأرض, مكان الأرض يعني يعني فيه عشب ومرعى. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عزيز بن محمد الدراوردي صدوق, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن الحارث وهو صدوق له أوهام, أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة. صدوق له أوهام, أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة. وقد نرى الإكرام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركاز وما فيه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول حديث الربيع بن سبرة رواه البيهقي في السنة الكبرى الجزء السادس 149 من طريق أبي داود بنفس السياق اللي هو اللي عندنا في النسخة عن جدي ما في عن أن رفع سلم قال في السنة الكبرى أي نعم الجزء السادس 149 يعني جده هو هذا الذي هو الربيع الذي هو الربيع, ولكن الربيع من الطبقة الثالثة وهو تابعي ثقة يكون مرسل. أقول لو كان أن هذا المقصود يكون مرسل ليس متصل, ولكن الذي يتعثى الأشعار كما قلت جعله مسند سبرة بن معبد الذي هو أبو الجد أبو جده يعني معناه يكون مرسل, يعني إذا كان هذا عند البيهقي سيصير مرسل, أما عند أبي داود فهو من نفس الطريق من البيهقي. نعم لكن عند أبي داود نفس الطريق عند النزي عند أبي داود وفيه عن سبرة بن معبد يعني ثلاث النسخة متوافقة يعني ثلاث النسخة اللي عندنا ما فيها شك بدلالة أن سنن البيهقي روى الحديث بنفس السياق بنفس الإسناد وقال عن جد. بس الآن اللي هو النزي لعن نسخته التي بنى عليها فيها سبرة بن معبد اللي هو صحابي يكون بذلك متصلا, وأما لو كان على هذا يكون مرسلا له لعل الله يسر. نرجع إلى ترجمة سبرة في تهذيب الكمال وفيها وشي يعني من روى عنه, لأنه العادة إذا كان هو من المقلين يذكر الرواية, فإن كان يقول يعني روى عنه الربيع أو يقول هذا الحديث روى عنه عبد العزيز يمكن. هل ثبت السنة أن القول بعد صلاة المغرب اللهم أجرني من النار سبع مرات؟ والله الذي أذكر أنها فيها بعض. وكذلك اللهم أني أسألك رضاك والجنة ثماني مرات. والله ما أعرف في هذا الحديث,